إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، الآن نبقى مع قرآن المغرب، تلاوة الليل، تلاوة اليوم للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، يتلو ما تيسر من سور الفرقان والعلق والقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بجنود عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ففي أيام ثم استوى على العرش. Oh!

قواما وعباد الرحمن والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن

ليلة القدر خير من ألف شهر. فنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سور الفرقان والعلق والقدر، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.